يقول السائل: رجل داعب زوجته وهو صائم في رمضان، فهل يعيد الصيام مع أنه لم يجامعها؟ لا، مجرد المداعبة إذا لم يكن جماع ولم يخرج منه، فالصحيح أن حتى ولو خرج مذي فالصوم لا يفسد، لكن من منهما خرج منه مني، من الرجل أو المرأة أو من كليهما، فمن كان منه ذلك عليه أن يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه. أحسن الله إليكم. يقول: عند إقامة الحد على السارق، أي من اليدين تقطع؟ معروف اليد اليمنى، اليد اليمنى، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما، فالتي تقطع اليد اليمنى. أحسن الله إليكم. يقول: أديت فريضة الحج ووالدي ولله الحمد، يقول: أديت فريضة الحج ووالدي ولله الحمد، ولم تحج أمي ولا زوجتي، وقمت بالسعي في بناء مسجد عنا جميعا، فهل الأولى أن تحج والدتي وزوجتي أما فعلته صواب؟ على كل حال الذي فعلته لا يمكن استدراكه، يعني تم الأمر، ما دام بنيت المسجد سعيت في بناء المسجد فالحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. لكن هذا الأمر لو لم تكن بنيت المسجد وعندك النفقة وتسأل هل تجعلها في المسجد أو في حج أمك وزوجتك أو إحداهما، فعلى كل حال الأمر تم، لكن نقول يعني في بادئ الأمر يرجع إلى مقدار هذه النفقة، كم يكلف حج أمك وحج زوجتك كم يكلف، ولا شك أن الأم تشتاق للحج، يعني هذا معروف، والزوجة كذلك، ففيه يعني بر للأم وحسن عشرة للزوجة، فقد يكون يعني هذا أفضل وأولى. وإن كان الحج لا يلزمهما، إذا كانت الأم ما عندها شيء من مالها المحض والزوجة ما عندها شيء، فالحج لا يلزمهما، لكن أنت عندك مال، يعني تردت هل تجعله في حج تقومان به أو في بناء مسجد، فنقول الذي تم إن شاء الله في خير، وإذا يسر الله لك فممكن أن تسعى في تحجيج أمك أولا لأنها أحق وأولى، وفي الغالب يعني هي يعني أكبر سن وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تحجج زوجتك. أحسن الله إليكم. يقول: هل تدخل الشفاعة في القصاص في القتل ضمن الشفاعة المنهية عنها؟ نسأل الله أن يعافينا من ذلك. لا، بالنسبة للقصاص، وإن كان بعض العلم يرى أنه حد، فهو حد من وجه أنه محدد، لكنه باعتبار أنه حق للآدمي، لأن الحدود المذكورة الغالب فيها حق الله سبحانه وتعالى، حق الله سبحانه وتعالى. أما القصاص فأغلبه وإلا فهو حق أيضا لله جل جلاله، لكن يغلب عليه حق الآدمي، فيقولون تجوز الشفاعة في القصاص إن كان في النفس أو ما دون النفس. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أنه كثر في هذه الفترة في السنوات الأخيرة الشفاعة بأسلوب جلب الأموال وتجميعها بالملايين، وأن أعتق هذه الرقبة، وهذا في الحقيقة ما ينبغي. القاتل عمدا، الله سبحانه وتعالى ماذا قال عنه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا المغضوب عليه الملعون، وأن تسعى إلى إخراجه لعله أيضا يقتل مرة أخرى، وما يدرك أن يمضي أو تغري غيره بأن يقتل ويمشي جماعته ويسعون في جلب الأموال ويحرم الفقراء منها لتدفع لهؤلاء الذين، فإن كان يريد أن يعفو بدون مقابل فهذا الذي يرى. أما إذا كان بهذه الملايين فهذا خلاف قواعد الشرع وأصوله، وإن كان بعضهم يتعلق يقول كما جاء في الحديث في تحديد الدية: وما صولحوا عليه فهو لهم. وقالوا إنه ورد في عهد معاوية أن قاتلا قتل وأنهم بذلوا إلى 7 ديات، سبع ديات من أجلي، لكن هذه قضايا يعني خاصة معينة يعرف من حال القاتل يعني أنه له وضع خاص. أما الآن كثرت هذه الأشياء، نجد في المساجد دعوات وفي رسائل الجوالات رسائل اجمعوا يريدون 10 ملايين، وفيها أيضا في الغالب ما تخلو من طمع ونوع من الاختلاس والأشياء التي لا ينبغي. فننصح الإخوان أنهم لا يتجاوبون مع هذه الأشياء، ولا تأخذهم العاطفة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهذا الإنسان الذي قتل عمدا الأولى به أن ينفذ فيه حكم الله، ونسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحج بدون تصريح، وذلك لعدم وجود قافلة وغلو الأسعار؟ قلنا أن التصريح هذه تنظيمية، أصول تنظيمية لتنظيم الناس وترتيبهم. أما شروط الحج فهذه وضعها الشارع، فمن تيسر له الحج ووجد تكاليفه التي يقوم بها بطريقته الخاصة ولا يكون عالى على الناس، فالله سبحانه وتعالى دعاه وندبه إلى الحج ورغبه فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام رغبه في الحج. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الآية الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخر الآية؟ هذه الآية يقول أهل العلم في المصر على هذا الذي هم مصرون على الزنا، نسأل الله العافية، فمثل هذا يعني وفي نوع من الوعيد والتهديد، فالذي لم يتب من الزنا لا ينبغي، هذا ليس كفءا للعفيفة، بل يتزوج مثله ممن ابتليت بها، وكذلك الزانية التي لم تتب وتمارس الزنا نسأل الله العافية، فهذه لا ينبغي للعفيفة أن يرتبط بها، يعني هذا تقريبا. ولذلك أو مشركة لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، مع أن الأصل أن المسلمة لا يجوز لها أن تقترن بمشرك وكافر وإن كانت فاسقة، لكن هذا من شدة الوعيد والتحذير من هذا المسلك السيء الفاحشة. فالذين يبتلون بالزنا والدعارة ويصرون عليها، الله سبحانه وتعالى جعلهم كهيئة المشركين ولم يبالي بهم، فليتزوج مشركة، والمسلمة الفاسقة الداعرة لتتزوج مشرك، فهذا نوع من التحذير و يعني التشديد في شأن هذه الجريمة وهذا الخلق السيء والبعد عنه، وأن المسلم العفيف لا يجوز له ولو مهما أعجبته هذه المرأة. وهذه الآية وردت على سبب، لأن أحد الصحابة رضي الله عنهم يعني كانت له علاقة بامرأة في مكة، وكانت نسأل الله العافية مبتلاه بهذا، فطلبت منه أن يتزوجها، فاستشار الرسول عليه السلام فمنعه، فنزلت الآية على يعني قيل على هذا السبب، أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا ينبغي لك أيها العفيف أن ترتبط بهذه المرأة إلا إذا تابت توبة صادقة، وكذلك الزاني تاب توبة صادقة، فمن تاب تاب الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول: في سورة هود قول تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، وفي سورة الذاريات: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يقول: ما الفرق بين فضحكت وصكت؟ يعني هذه الآيات الكريمة تحكي يعني حال زوج إبراهيم عليه السلام لما بشرت بإسحاق، ولما بشرت به ففوجئت بهذه البشرة، أألد وأنا عقيم وهذا شيء وهذا بعلي شيخة، يعني مفاجأة، وكان عمرها قريب 90 من، وهذا لا يمكن في النساء، ففوجئت فصكت وجهها يعني من هول المفاجأة. وفي بعض التفسيرات ضحكت، قيل أيضا تعجبا، وقيل المقصود أنه أتاها الحيض علامة على أنها سوف تحمل، دليل الحيض، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول أنا الولد الكبير للوالد وقمت بغرس نخيل والآن يستفيد الوالد منه ولم يخبر إخواني الصغار بأنها لي، يقول هل الغارس له حق خاص غير الورثة؟ هذا من ناحية يرجع إلى نيتك، يعني والأرض التي غرست فيها يعني هي للوالد وأنت الذي غرست على ما يفهم من سؤالك، فهذا يحتاج إلى استيضاح أكثر، يعني لو تتصل حتى نأخذ المعلومات يعني وافية ونحاول يعني توجيهك بما يناسب. أحسن الله إليكم، يقول بالنسبة للناس الذين قتلوا في سوريا بالسلاح الكيماوي هل يعتبرون شهداء وهل يجب تغسيلهم؟ في الغالب إن شاء الله إذا كانوا من المسلمين، إذا كانوا هؤلاء القتلى من المسلمين فالذي يظهر إن شاء الله أنهم وهم في حالة حرب مع هذا النظام الضال الخبيث، فهم إن شاء الله نرجو أن يكونوا في عداد الشهداء، ولو لم يغسلوا ولا يصلى عليهم كما هو قول فريق من أهل العلم فهم شهداء إن شاء الله، نرجو أن يكونوا كذلك. أحسن الله إليكم، يقول لماذا المسلم ينشط في العبادة في رمضان ويفتر ويتكاسل بعده؟ هذا ورد في الحديث لما بين عليه السلام وبشر برمضان وأنه يعني شهر تصفد أو تصفد فيه الشياطين أو مردت الشياطين، فهذه حكمة من الله ورحمة من الله وفرصة للعبد لعله إذا نشط في رمضان أن يسترسل في هذا النشاط، وهذا شأن الرجل العاقل أنه إذا يعني توفرت له زيادة طاقة في هذا الشهر ويحافظ عليها ويستصحب هذا النشاط والجهد في رمضان في بقية أيام السنة، فهي كالدورة، فالرجل العاقل إذا يعني أخذ دورة في في في شيء ما في رياضة وفي خبرات، فمن الحكمة أنه يبدأ يواصل هذا النشاط الذي تميز به خلال هذه الفترة، فكذلك في شهر رمضان هذه التلاوة والصدقات وقيام الليل ينبغي لك أن على الأقل يعني نسبة زائدة عما كان قبل رمضان تستمر عليها. أحسن الله إليكم، يقول حينما أنظر لما يحدث في بلاد المسلمين من ظلم وقتل ومحاربة للإسلام أصاب بالإحباط واليأس، فهل أكون بذلك آثما؟ لا شك لا ينبغي لك، لا ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وحذرنا لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فالله بين لنا ما هي المسألة يعني كما يقول العامة الدلع لا فيها الماء يعني، لكن العافية نسأل الله أن يعافينا، وإلا فالأمة معرضة. الصحابة رضي الله عنهم في العهد المكي ماذا حصل لهم؟ بلال وعمار وياسر وعمار وصهيب والرسول عليه الصلاة والسلام الكريم، الرسول الكريم أوذي بنفسه إذا حوصروا في الشعب 3 سنوات محاصرة اقتصادية واجتماعية، فهذا يعني أمر لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالحياة ابتلاء تنقضي هذه الحياة، فلا ينبغي أن نيأس، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، والفرج قريب إن شاء الله، الفرج قريب، لكن ألحوا بالدعاء ومن كان له وسيلة للمساعدة بمال يثق بوصوله إلى أيدي مستحقيه فلا يتردد. ونسأل الله أن يرفع عن إخواننا وأن يكشف عنهم ما حل بهم في جميع بلاد الإسلام وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يسخر لهذه الأمة من ينهض بها ويرفع الراية ويقود الأمة إلى ساحل النجاة، إنه سميع مجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه،